يعني أنه من صنع البشر وليس كتابا إلهيا، وإنما هو من قول البشر خاضع للنقد والتمحيص. حتى قيل لأحدهم: هل هناك خطوط حمراء؟ قال: لا، ليس هناك خطوط حمراء، كل شيء قابل للنقاش، حتى القرآن وما فيه من أحكام. فتجد بعضهم يتكلم في آيات المواريث في قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول: كان هذا حكما سابقا في الزمن الأول، حيث كانت المرأة لا تعمل، أما الآن فهي كالرجل سواء بسواء. كذلك تكلموا عن التعدد واعترضوا على قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقالوا: كان هذا حكما أوليا في الزمن الأول، والآن لا يصلح في هذا المجتمع. كذلك تكلموا عن الربا فأحلوه وقالوا: هذا حكم بطل زمانه، أما الآن فهو معاملة مستحدثة وهي حلال لا شيء فيها. وهكذا يتطاولون على كتاب الله تبارك وتعالى، مع أن هذه ثوابت أحكام متفق عليها. بل لو نظرت في الشرائع السابقة وجدت هذه الأحكام ثابتة فيها، لأن القرآن يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى إلى آخر الآية، ثم قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكيف يأتي هؤلاء القوم ويتطاولون على هذه الثوابت، مع أن الأمة لو طعن في ثوابتها كانت لا أمة، لأنهم يريدون أن لكل جماعة دينا، بل يريدون أن يجعلوا لكل فرد دينا وحده يتبعه على حسب هواه، وهكذا يريدون. فما موقف المؤمن في مثل هذه الفتنة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، فقال فيما رواه الترمذي والحاكم عن الإمام علي كرم الله وجهه، حيث قال: ستكون فتنة، قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، إلى آخر بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح. فالمؤمن يستصحب هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في وجوب اتباع القرآن العظيم، وأنه لا بد من التحاكم إليه، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن شعار المؤمن كما أخبر عنه القرآن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا أن يقولوا سمعنا وعصينا. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، جاءوا وقالوا: يا رسول الله، كلفنا أو أمرنا بالصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فمن منا لم تحدثه نفسه بسوء؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم، أي قرأوها سهلة لينة، نسخها الله عز وجل بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالشاهد هنا أن يقول المؤمن: سمعنا وأطعنا، لا أن يعترض مع هؤلاء المعترضين المأجورين على الإسلام وثوابته، فيقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو المخرج من الفتنة الواقعة الآن في الفضائيات وفي الجرائد وفي المجلات، يقرؤون ويكتبون ويتكلمون من غير حياء، يتحدثون في ثوابت الإسلام، بدأوا بالقرآن العظيم لأنه الأمر الرئيسي والمرجع الحقيقي للمسلمين في هذا العصر وفي غيره من العصور. فإذا تشكك المسلمون في القرآن العظيم ضاع دينهم وتمكن العدو منهم وخربت الدنيا وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فلقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل بالقرآن العظيم وتمسك به بأنه يساق إلى الجنة سوقا، كما حذر من أعرض عنه بأنه يساق إلى النار سوقا. فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار، وفي لفظ: زج في قفاه إلى النار. بيان واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن العظيم الذي هو صفة الله تبارك وتعالى. من جعله أمامه أي اقتدى به وحكمه، فإنه كما وصفه الحق سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الشرف. فإن عملتم به كان شرفا لكم في الدنيا والآخرة، وإن أعرضتم عنه تساقون إلى النار سوقا والعياذ بالله تعالى. فالمؤمن يتمسك تمسكا شديدا بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا يستمع لهؤلاء الملاحدة الخوارين الذين